بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له. ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه، ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله تعالى، وأخرجوه به من دائرة الإسلام الخبر الصحيح: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة قد كفر. وذكر أن الشافعي رحمه الله ذهب وأصحاب جماعة السلف إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها. هذه المسألة ذكر هنا رحمه الله تعالى في باب عقيدة أهل الحديث ليبين أن عدم تكفير تارك الصلاة أنه محل خلاف بين أهل السنة، وأن تارك تكفير تارك الصلاة الذي يمنع من تكفيره بسبب أنه لم يتركها جحودا أو إيباء وامتناعا، وإنما تركها تهاون وكسلا، فقال أنه لا يكفر لعموم الأحاديث التي ورد في باب الوعد، وأن من قال الله من قلبه قال له الله صادق من قلبه دخل الجنة، ومن قال الله وشهد رسول الله وإقام الصلاة والزكاة وأن شهد الله رسول الله وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، قالوا مثل هذه الأحاديث ما يسمى بأحاديث الوعد تدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، واحتجوا أيضا بحديث حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه في أنه قال: من حافظ علي كان له عهد عند الله في الجنة، ومن لم يحافظ عليه فليس له عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. قالوا هذا يعني تدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر. وتحرير المسألة في هذا الباب أن نقول أن الخلاف الطارئ في باب كفر تارك الصلاة إنما طرأ بعد القرن الأول، وقد نقل عبد الله العقيري تعالى إجماع عام شقيق العقيلي إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، فكانوا لا يرون أعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: بين الإيمان والكفر ترك الصلاة. وجاء عن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح قال: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأدلة كفر تارك الصلاة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين، تبين أن تخلية السبيل إنما تكون بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كذلك أخوة الدين إنما تقوم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه خلف من بعد خلف أضاعوا واتبعوا سوف يلقون غيا، وذكر أن المصلين هم الذين يمنعون من دخول النار، أما غير المصلين فإنهم يدخلون. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فذكر أعظم ما تسبب بعد التوحيد بدخول النار هو ترك الصلاة. وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأول من ذكر عنه أنه خالف في هذا الباب ونقل التفريق بين تارك الصلاة جحودا وبين تارك على غير وجه التدين أنه لا يكفر محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك محمد النصر المروزي رحمه الله. وقول الزهري هنا قد سبقه إجماع سابق، وهو أن تارك الصلاة كافر، ومسألة ما ذكره هنا عن الأئمة، عن مذهب الأئمة، فلا شك أن أحمد بن حنبل مشهور عنها أن تارك الصلاة كافر، أما المذاهب الأخرى فليس هناك نقول صريحة عن الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي، فالشافعي نقع أنه لا يكفر، أنه لم يكفر تارك الصلاة، ونقع الطحاوي أنه يكفر تارك الصلاة، وكذلك مالك نقل الطحاوي عنه يكفر تارك الصلاة ولو صلاة واحد متعمد حتى يخرج وقتها، ونقله غيره. والصحيح أن جمهور الفقهاء المتأخرين يفرقون بين تارك الصلاة جحودا وكسلا، وبين تاركها كسلا وتهاونا، فيكفرون، هذا محل إجماع، من ترك الصلاة جاحدا لوجوب هذا كافر بإجماع المسلمين، وإنما الخلاف في تارك الصلاة تهاون كسلا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المقام له تفصيل، فيرى أن تارك الصلاة على وجه الكلية أنه يكفر، أي أنه لا يصلي دائما ويترك الصلاة دائما أنه يكفر، أما إذا ترك صلاة واحدة أو صلاتين ثم عاد يصلي أنه على وعيد شبه كبير من كبائر الذنوب. والقول بعدم كفر الصلاة ذهب إليه جمع من أهل العلم، والصحيح أن الذي يترك الصلاة بالكلية أنه كافر لعموم الأدلة التي ذكرناها قبل قليل، وأصحها في ذلك حديث جابر بن عبد الله والذي في بين الرجل الشرك والكفر ترك الصلاة، وحديث بريد بن حصين عند أبي داود عند أحمد العهد الذي بينه وبين المصاب من تركها فقد كفر، وحديث أيضا ابن عمر في الصحيح من ترك صلاة عصر فقد حبط، حديث بريد بن حصين من ترك صلاة فقد حبط عمله، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي فتفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله وغيرنا، حيث معاذ بن جبل أن الصلاة عمود الدين، ولا شك أن الدين لا يقوم إلا بهذا العمود، كما أن البنيان لا يقوم إلا بهذا، فإذا ذهب العمود سقط البناء، وكذلك الإسلام إذا ذهبت الصلاة سقط بنيان الإسلام وسقط أركان الإسلام. والناس في مقام الأركان على اختلاف بينهم، فمنهم من يكفر بجميع ترك الأركان، أي ركن يتركه المسلم فإنه يكفر تاركه مطلقا سواء جحودا أو تهاون كسلا، وهذا يذهب إليه إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وهو أيضا قول سيد جبين. وذهب آخر أنه لا يكفر من ذلك إلا الصلاة فقط، أما غيرها من الأعمال من أركان الإسلام ما عدا الشهادتين والصلاة فإنه لا يكفر تاركه إلا إذا كان جحودا وإيباء واستكبارا. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة لا على وجه الجحود أنه لا يكون. ننسب هذا القول لأحمد فيما رواه صالح ابنه عنه أنه قال لما سئل عن زيادة النقصان قال نقصان إيمان أن يترك الصلاة وأن يترك الصيام، فذكر أنه ينقص إيمان. ورواية صالح عن أبيه الصحيح أنها لا يحتج بها إذا خالفه غيره، والمشهور عن أحمد في هذه الرواية أن تارك الصلاة كافر مطلقة، إلا أن نحمل ما جاء عن أحمد من رواية صالح أنه قصد بذلك الصلاة الواحدة أو الصلاتين ولم يقصد بذلك الصلاة الكلية. وقد يستدل لهذا القول بما رواه أحمد من طريق قتادة عن عاصم عن نصر بن عاصم أن رجل سمع أن يسلم ولا يصلي إلا صلاتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دليل على أنه لم يصلي إلا صلاتين وصح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه، فهذا يدل على أن تارك الصلاة الواحدة أو اثنتين أنه لا يكفر. وأما تاركه بالكلية فالصحيح الذي عليه الإجماع وعليه الاتفاق أنه كافر. والقول بكفر تارك الصلاة الواحدة والصلاتين المجموعتين بعض إلى بعض متعمدا حتى يخرج وقتهما جميعا أنه كافر قول قوي، وقد نسب هذا القول لمحل إسحاق، ونسب أيضا رواية عن أحمد، ونسب أيضا لأيوب نبي تيمية السختية، ونسب أيضا لبعض الصحابة أنهم كفروا تارك الصلاة الواحدة متعمدا. هذا قال به جمع من السلف، ولكن القول الذي انعقد الإجماع عليه أن تارك الصلاة كلية هو كافر بالله عز وجل وخارج من دائرة الإسلام وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكفر البواح بقوله ما أقام فيكم الصلاة، ووضح أن ترك الصلاة هو الكفر البواح، وأيضا أنه أخبر أن أهل النار الذين لا يخرج منها أبدا هم الذي لا يعرفون بدائرة وجوب ولا يعرفون بأثر الصلاة. فالذي يصلي لا بد أن يخرج إذا كان على التوحيد ويعرف ذلك بأثر السجود، بأثر سوء مواضع من الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود من بني آدم. فهذه أدلة النصوص تدل كل على أن تارك الصلاة ليس أن تارك الصلاة كافر بالله عز وجل. إذن هذه المسألة ذكرها في هذا الباب ليبين أن مسألة عدم كفر تارك الصلاة في هذه الجزئية خاصة أن مسألة اختلف فيها أهل السنة، ولكن يحتج بهذا القول، يحتج بقول الجمهور المرجئة، فيرون أن هذا دليل على تارك الأعمال، أن الأعمال كلها ليست شرطا لصحة الإيمان، وأن العبد إذا ترك الإيمان كله فإنه يسمى مؤمن ولو لم يعمل خيرا قط. هذا قول المبتدعة وقول المرجئة، وليس في قول هؤلاء حجة، ليس في قول ما يحتج به هؤلاء المرجئة عن قول السلف، عن قول الأئمة كالشافعي ومالك وأبي حنيف وأصحابهم أن الذي يترك العمل يكون مؤمنا ولا يسمى إيمانه منتفي، لأن هؤلاء الذين نقل عنهم عدم تكفير تارك الصلاة يجمعون على أن تارك العمل كله كافر، فهم يرون لو ترك العمل كله فهو كافر بالله عز وجل، ولو ترك الصلاة في هذا الترك تهاونا وكسلا. إذن من يرى أن الأعمال ليس من إيمان هذا مبتدع ضال، ومن يرى أنها من الإيمان لكن لا يكفر ترك الصلاة نقول هذا على طريقة على مذهب أهل السنة، وقوله خلاف الصواب على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن قول المرجئة أن دليل العمل ليس داخل المسمى أن ليست شرطا لصحة الإيمان نقول هذا قول باطل، بل أهل السنة مجمعون على أن الأعمال شرط لصحة الإيمان. ونسب القول للشافعي، وقد جعل الشافعي ذلك رحمه الله تعالى في الأم أنه قال مثل هذا القول في عدم تكفير الصلاة، لكن لا يحمل على الترك، يعني لم يأتي عن أحد من الأئمة لا مالك ولا أبي حنيفة ولا عن مالك ولا عن أبي حنيفة ولا عن الشافعي نصا ينص على أن تارك الصلاة كلية لا يكفر، وإنما جاء عنهم أنه إذا ترك صلاة أو صلاتين، ويحمل أيضا ما جاء عن أحمد على هذا المعنى. هذه مسألة تارك الصلاة التي ذكرها رحمه الله تعالى. أما تاركها جحودا فهذا كافر إجماع، وأما تاركها عنادا وعدم التزام وانقياد فهو كافر أيضا، لأن تركه هنا أصبح من باب عدم الالتزام، أنه لا يلزمه أن يلتزم بهذه الشريعة ولا يلزمه ذلك، وهذا بمعنى أنه لا يراها واجبة عليه، وإن راها واجبة على غيره، أو أن يكون من باب الإيذاء والاستكبار. ولا شك أن من عصى الله مستكبرا كفر بالله عز وجل لاستكباره وإيبائه. ففرق بين من يعصي الله وهو منكسر ذليل، وبين من يعصي الله وهو متكبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن يبقى الذي محل الخلاف ما كان تركه تهاونا وكسلا. وأول من قال بعدم كفره من المتقدمين ما جاء عن حماد بن سليمان عن الزهري وقتاده قال أنه لا يكفر إلا تركها ديانة، أي تراها دينا فإنه يكفر، ما تركها تهاونا فإنه يسجن ويعزر ويؤدب. مسألة ترك الصحيح أن تارك الصلاة أنه يقتل إذا أصر على تركها، وصورة ذاك أن يؤتى به ويوضع ويؤتى بالنطع ويؤتى بالسيف والسياف فيقال له تصلي، فإن أبى ضربت عنقه ردة، ويكون قتله هنا ردة وكفرة. ولا يتصور أن رجلا يعرض على السيف ويؤتى بالنطع ثم يمر السيف على رأسه ويقول تصلي، يقول لا، إلا رجل معاند مستكبر آبي ممتنع عن طاعة الله عز وجل فيكون كافرا. وهذا الذي استبعده ابن القيم وسعيد الشيخ السلام يفعل هذا مسلم، ويقول لك بل أكثر مسلم لو قلت له صل ولو لم تعرض السيف إنما أمرته بالعصا لقال سأصلي وأتوب إلى الله عز وجل، فكيف بعرض السيف على رأسه. هذه المسألة. المسألة الثانية قوله هو من قول أهل السنة والجماعة أن في أكساب العباد، ومعنى أكساب العباد أي أفعال العباد. وما هو مذهب السنة في أفعال العباد؟ أهل السنة مجمعون على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وأفعالهم، وهو الذي خلقنا، هو الذي خلق يعني خلقكم وما تعملون. فأعمالنا وأفعالنا وأقوالنا كلها خلق لله عز وجل، كلها خلق لله عز وجل، لا يخرج عن خلقه شيء سبحانه وتعالى. فكل ما دون الله وأسماء وصفاته فهو خلق لله سبحانه وتعالى، وإنما يخرج من الخلق ما كان اسما له أو كان صفة له أو كان أو كان متعلقا بذاته، فهذا ليس هو من صفاته وأسمائه. أما ما عدا ذلك فهو خلق له سبحانه وتعالى، سواء أفعاله أو سواء كان ذلك من قول العبد أو فعل العبد أو اختيار العبد، فهذا كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. قال: لا يمترون فيه إلا خلاف بينهم في ذلك، ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا. والذين ينكرون هذا هم المعتزلة، المعتزلة الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، وأصل على ذلك أصلا سموه أصل العدل، فقالوا من أصولنا هو العدل، وذلك يعني أن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأن الله لا يخلق أفعال العباد. وهذا القول، هذا القول المضاد للكتاب والسنة، فالله يقول خلقكم وما تعملون، وهؤلاء يقول الله لم يخلق أعمالنا، والله يقول والله خالق كل شيء، وهؤلاء يخرجون أفعال العبد من خلق الله عز وجل، فأفعال العباد شيء، وهذا الشيء لا يخرج من خلق الله عز وجل، فليس في هذا الكون لا في الأرض ولا في السماء شيء يخرج عن خلق الله إلا ما كان من كلامه أو أسماء أو صفاته سبحانه وتعالى. فهذا يعني هذا قول المعتزلة ومن وافقهم. قال بعد ذلك عندما ذكر قول المعتزلة بد أن نعلم أيضا أن هناك قول يخالفهم، فأهل السنة عندما قال أن العبد أفعاله أن العبد أفعاله مخلوقة، أثبتوا أيضا مع خلق أفعال العبد أن له مشيئة واختيار، وأنه الفاعل حقيقة، وأنه الفاعل حقيقة، وأنه الكاسب حقيقة، وإذا عذبه الله عز وجل عذبه على فعله وعلى كسبه لا على خلق الله لذلك الفعل، لا على خلق الله، لكن فالله لا يعذب على فعله وخلقه سبحانه وتعالى، وإنما يعذب العبد على أفعاله، وأثبت العبد مشيئة واختيارا وفعلا وتحركا يعذب عليه ويثاب عليه. فلما رأى الجبرية من الجهمية ومن وافقهم قول المعتزلة وأنهم أخرجوا أفعال العبد من خلق الله عز وجل، قابلوهم بقول الجبر، وهو أن العبد مجبور على أفعاله، وأن حاله كالريشة في اليوم العاصف تقلبها الريح كيف شاءت، وأن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، وأن الله يعذبه ليس لمعصية ارتكبها ولا لطاعة تركها، وإنما يعذبه كذا، أراد الله تعذيبه وشاء الله يعذب وشاء الله يعذب، مع ما يثبتون المشيئة، فليس هناك ما يوجب العذاب وليس هناك ما يوجب الثواب، وإنما ذلك مرده إلى ما شاء إلى إلى إلى إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى، فيفعل ما يشاء، ويرون أن الله يعذب هذا وينعم على هذا دون أن يكون هناك موجب للتعذيب أو الثواب. وهذا لا شك أنه من أعظم ما يناقض العقول ويخالفها وينافيها، وينافي حكمة الله وينافي عدل الله وينافي أيضا كرم الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. فالله قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فأثبت العبد يعمل، وأن دخول الجنة بسبب أن دخول أن ارتفاعه في الجنة ونزوله الجنان ونيله رحمة الله عز وجل هو بسبب أعماله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فأهل السنة توسطوا بين المعتزلة والجبرية، فأثبتوا أن الله خالق لكل شيء، وأن العبد يفعل ويشاء ويختار، وأنه يعاقب ويعذب على مشيئة واختياره. أما الجهمية فظلوا في هذا الباب، وكذلك المعتزلة ظلوا في هذا الباب. فالمعتزلة قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه وسماهم أهل العلم مجوس هذه الأمة، والجهمية قالوا أن العبد ليس له اختيار ولا مشيئة. والله تعالى أعلم.